أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة هود عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وصلنا إلى هنا أمس. قالوا أقم الصلاة طرفي النهار، أي أوله قلنا فهو وقت صلاة الفجر، وآخره وقت صلاة العصر، وللعصر والظهر إذا أخرت الظهر فهو وقت لهما. وزلفا من الليل، ساعات من الليل غير مقيد، وجعلت زلفا لأنها زلفا لمن أحياها بالقيام، أي درجات يرقى فيها، ونعم وقربا يتقرب بها أو وقرب يتقرب بها، أي بقيامها وسهرها إلى الله. وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يحتمل يمحون السيئات، وهو يخص الخطأ ونحوه، لأن العمد يخرج صاحبه عن كونه من المتقين فلا تقبل منه حسنة. ويحتمل بينهن عن ويحتمل ينهين عن السيئات، فتكون الحسنات لطفا في ترك السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين الذين يقبلون الذكرى وينتفعون بها. وأقم الصلاة طرفي النهار، قلنا أمس تحدثنا فيها، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ الترتيب، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذا أولا أن الإنسان مسيء قد ارتكب السيئات، فعندما يرتكب الإنسان السيئة قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: واتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، حديث ما هو آية صحيح. نعم، أحيانا يختلط الشيء. إذن قال النبي صلى الله عليه وعلى له: اتبع الحسنة السيئة تمحها، وعامل الناس وخالق الناس بخلق حسن. إذن عندنا الإنسان أولا لابد أن يكون قد ارتكب، إذا ارتكب الخطيئة فهناك حالتين. أما حالة الاستمرار نعم، ويقول خلاص أنا أخطأت ويستمر فيها، أو أنه يتوقف يعني ويعمل عمل صالح، وهذا العمل الصالح. أما أن يمحوها نعم يمحو يتبع، لأنها تبع السيئة بحسنة فمحتها. لكن هناك سيئات لا يقبل محوها إلا مجرد الحسنة، لا بد من توبة فيها، ما فيها مجال ما بلا مجرد أني ارتكبت السيئة وارتكبت وعملت حسنة فإنها تمحوها. لأن عندنا الذنوب أنواع، فيه يسموها الصغائر وفيه اللمم، هذه الأشياء التي تغتفر إلى جنب الطاعات. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا، أنا أبحث عن هذا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقيل يكفر فيها أي الصغائر كلها، يعني تكفر تلقائيا بمجرد أن الإنسان تجنب الكبيرة، إذا الصغيرة تدخل تحتها. فهناك قلنا ذنوب، عندنا الصغيرة وعندنا اللمم وعندنا المعاصي الكبيرة. فهذه الصغيرة واللمم، هذه البعض من العلماء يقول يعني ما فيها توبة، مجرد أن الإنسان يعمل العمل الصالح، يصلي، لأن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأنواع الذنوب متعددة، وطرق التخلص منها متعددة. فأما أن تكون بالتوبة وهذه فيها معاصي لا بد فيها من التوبة، وإذا مات الإنسان وهو مرتكب هذا المعصية فإنه يستحق النار حتى لو كان إذا كان مصر عليها ولم يتب منها، ولو كان يصلي ويكون ولو كان يعني، لأن هذه الحسنة لم تمحها إذا لم يكن منها توبة. واحد يشرب الخمر ولكنه محافظ على الصلاة، أو واحد يسرق أموال الناس ولكنه محافظ مثلا على الصلاة، محافظ قلنا هذه الصلاة شيء، لكن أنت الآن مرتكب يعني كبائر، لأن يعني عندنا كبائر، لأن يعني عندنا قلنا الصغائر اللمم والصغائر والكبائر، الكبائر لابد فيها من التوبة. ولذلك عند أئمة البيت رسول الله من مات مصرا على معصية كبيرة فهو من أهل النار، عند من يقول أنها من الكبائر فهو من أهل النار، عند من يرى أنها من الكبائر، وعند من يرى البعض لا يرى ذلك الشيء يعني يقول أنها معصية في حد ذاتها. لكن هما بلا الإشكال قال عنده البعض لا ما هي صغيرة، ما بلا الإشكال عنده قال هل هي في درجة القتل أو هي في درجة الزنا أو هي في درجة يعني شرب الخمر؟ قال لا ما هي عندي إنها في هذه الدرجة، لكن هي عندي إنها معصية. نعم مع يعني لو قلنا أهل بيت رسول الله شبه إجماع على أنها محرمة، إذا كان هي محرمة فيجب تجنبها، وإذا وجب تجنبها يعني لابد أن الإنسان يكون حذر. قد يموت الإنسان قبل يمديه يتوب، هو في السيارة ويسمع جاء حادث وانتهينا، يعني في السيارة وفي غيرها الموت في كل لحظة. إذا هذه لابد من توبة فيها، المعاصي اللي الكبائر لابد أن الإنسان توبة صحيحة نصوحة، اللهم أني تبت لك من كذا وكذا وكذا، فلا بد من التوبة. نعم أما الأشياء الأخرى فالحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سيوفيك أجرك يوم القيامة لا يضيع منه شيئا. الصبر دائما يأتي إذا أتى، يعني لو نظرنا للقرآن وتتبعنا أعتقد من الآيات كثيرة جدا التي ورد فيها الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله وإن الله يحب الصابرين، إن الله يعني فالصبر على الطاعة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأن إذا لم يكن هناك صبر لم يكن هناك طاعة. وفي الحديث ما معناه أن الإنسان لما يدخل القبر ويأتي العذاب فتأتي الصلاة فتدفع عنه عن يمينه، ثم يأتي العذاب عن يساره، فتأتي الزكاة فتدفع عن يساره، ثم يأتي من قبل راسه، فيأتي الحج، فيأتي كذا، فيأتي كذا، ثم يأتي الصبر فيحيط به كامل، يغلفه كامل، ويقول أنا إذا أتيت فأنت كل شيء، فيدفع عنه كل شر وكل سوء، ويبقى جليس صالح معه حتى يبعث إلى الجنة. لأن الصبر قال من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، أهم شيء، لأن الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر يعني أنا أستطيع أن أسيء إلى الآخر الذي أتى إلي، ولكن خوفا من الله وطمعا فيما عند الله صبرت. الصبر على أن يقوم الإنسان من منامه ومن أحلى نومه ويصبر نفسه، الصبر على الفقر، الصبر على المرض، الصبر على الفاقة، الصبر على المصائب، كله إذا لا، لأن الصبر عبادة راقية حقيقة، يعني كل العبادات، لكن عاد الصبر عادها ربنا أفرغ علينا صبرا قال الله سبحانه وتعالى وتوفنا مع المسلمين. فالصبر يخلق إنسان يعني يكون من في هذا المجتمع قيادي في هذا المجتمع، لأنه تحمل وصبر، ما رد السيئة بالسيئة، ولا رد السيئة في أسوأ منها، ولا رد السيئة بالحسنة، لأنه تحمل وصبر. نعم صبر في البلوى يعني كل أنواع الصبر. فإذا رأينا فالصبر يعني سبحان الله في أسهل الأشياء نعتقد أنها سهلة، بينما مرارة الصبر في الأصل أنها يعني له مرارة جدا، لكن في النهاية ألذ من العسل عندما الإنسان يرى. ولذلك يقول العرب من صبر ظفر، من صبر ظفر. الصبر في كل شيء، حتى في التعامل اليومي، تعامل مع الناس وتعامل مع حتى مع نفسك. إذا استطعت أن تصبر وتصبر نفسك عن الشهوات وعن المعاصي وعن وتصبر نفسك، مثلا الآن في الاطلاع، الآن نادرا اللي يطلع ويقرأ، لكن إذا أجبرت نفسي وصبرت نفسي عليها استطعت أن أطلع وأن أقرأ. إذا أردت مثلا حتى الآن في الأعمال، في أعمال إذا الإنسان أعطى لنفسه مجال ما يبغى يقوم، لكن إذا صبر نفسه على الجهد وعلى كذا مشت الأمور. فالصبر يعني كما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى له من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى له واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأن الصبر حسنة وحسنات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من صبر، بل سماه من المحسنين وأدخل مع المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض هلا كان فيهم أهل إيمان وتقى وطاعة لله، ولذلك ينهون عن الفساد في الأرض لأنهم بذلك يبقون على أنفسهم أي ينقذونها من الهلاك، إلا قليلا ممن أنجينا منهم لأنهم بنهيهم نجوا أنفسهم، وإن لم ينقذوا قومهم كما لو كانوا كثيرا يستطيعون التغيير. وقول تعالى ممن أنجينا يدل على أنهم بعض من أنجاه الله، فمن هو البعض الآخر؟ والجواب أنه من ترك النهي لعذر صحيح واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبعوا أموالهم التي أترفوا فيها وشهواتهم فجعلوها هي السعادة. قال الله سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون، لو وجد يعني من القرون السابقة من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. هذا من أهم ما ورد في الشريعة الإسلامية والمبادئ التي وردت في الشريعة الإسلامية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو الحياة بحد ذاتها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حياة المجتمعات. أي مجتمع لا يتناهى عن المنكر ولا يأتمر بمعروف فإنما هم لا شيء، يعني عاشوا عيشة حيوانات. يعني لأن الأمر بالمعروف هو أساس وركيزة أساسية في الدين الإسلامي، فإذا رأى كل واحد منا منكر ولا نهى عنه فأصبحنا مجتمع بهائمي لا يتناهون عن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أو كذا في حق بني إسرائيل في القرآن في الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، من أعظم الشعائر التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قال من رأى منكم منكرا فليغير، ثم أعطانا الترتيب حتى أن احنا لا ندخل في إشكاليات. من رأى منكم منكرا فليغيره، لا بد من التغيير، لا مجال لأن لا تغير. لكن انظر كيف الرسول صلى الله عليه وآله رتب التغيير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان في إمكانية التغيير باليد فهذا الأفضل، وتستطيع أن تغير ولك أمن وأمان ويسمع منك فبيده. فإن لم يستطع فيها بيكون فيها ردة فعل عنيفة أو بتؤدي إلى ما هو أنكر منه أو بتؤدي إلى أذيته أو فبلسانه يقول هذا خطأ، وهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يستطع بلسانه، أما أن يكون واعظ، أما أن يكون خطيب، أما أن يكون يعني رأى المنكر هذا وتكلم وقال هذا خطأ الذي تفعلونه وهذا لا يجب منكم وهذا كذا وكذا، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني على الأقل هذا قد أقل شيء، فبقلبه يكره هذا الفعل، نعم يكره هذا الفعل ويكره هذا القول ويكره هذا العمل، وذلك أضعف الإيمان، يعني وصل إلى قد أضعف شيء يستطيع الإنسان. لابد أنه لا يقبل المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ممن أنجينا قال يدل على أن بعضهم بعض من أنجاه الله، فمن هو البعض الآخر؟ يعني فيه آخرين معهم نجوا معانهم لم يأمروا بالمعروف علنا. قال أنه من ترك النهي أو ترك النهي لعذر صحيح، أنا قلنا أن الأمر بالمعروف يترتب عليه شروط كثيرة، فقد يكون الإنسان صالح ويكون مثل إذا كان إمام ولكن لا يستطيع في كان الدولة لغيره مثلا، أو رجل فاضل عالم لا يستطيع أن يتحدث لأن الدولة التي هو فيها أو المكان الذي هو فيها أو القبيلة أو العشيرة أو المجتمع لا يعباه له، بل سيلحق به الضرر، سيلحق به الضرر. فلذلك أنه يعني ليس له، ليس عليه ذنب وليس عليه جريرة فيما فعل هذا المجتمع إذا أنه ما نهى عنه، لأنه يعرف أنه سيكون الضرر عليه. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبعوا أموالهم. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، تأكيد للدلالة على أن سبب هلاك القرون الأولى هو الفساد في الأرض، فما أخذهم الله إلا بذنوبهم، وهذا ليعتبر بهم الباقون بعدهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة غير مختلفين في الدين، لكنه غني عن عبادتهم وقضت حكمة التمكين لعباده من الطاعة والمعصية. أن لو المسألة مسألة جبر، مشيئة جبر، لو شاء ربك لجعل الناس كلهم مؤمنين، لكن لا، مكن لهم في الأرض وأعطى التخلية بينهم وخلى بين الإنسان والعمل الذي يريده ولم يجبره على شيء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لا يزالون في المستقبل، لأنه مكنهم أن يختاروا لأنفسهم ما شاءوا، ولا يزالوا مختلفين، أصحاب الحق وأصحاب الباطل، وأصحاب الخير وأصحاب الشر، لا يزالوا مختلفين حتى قيام الساعة. هؤلاء الأشرار مختلفين فيما بينهم أصلا، ومختلفين هم خارجين عن الطاعة، فستبقى هذه لأنهم لم يجبروا، نعم لم يجبروا ولم يكرهوا، أعطيه المجال، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه النجدين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهم يختلفون في الحق بل يتوحدون على دين، نعم فهم لا يختلفون في الحق بل يتوحدون على دين واحد بهداية الله لهم، كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والسياق يرشد إلى أن المراد بالاختلاف ما به يكون بعضهم مطيعا مصلحا وبعضهم عاصيا مفسدا، لا مجرد الاختلاف في فروع المسائل من تحري كل طرفي الاختلاف للحق، ومع اتفاقهم على تقوى الله والإيمان الذي لا يعذر بتركه أحد. والدليل على هذا قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقول تعالى حاكيا مقررا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولذلك خلقهم إشارة إلى الاختلاف بين المحقين والمبطلين، وتمت كلمة ربك معناها أنها حقت، أي أنها حق وصواب، لأملأن جهنم من الجنة والناس من الجنة والناس أجمعين، تفسير لكلمته التي حكم لها بالتمام. وكل كلمات تعالى حق وصواب فكلها تامة. إلا من رحم ربك، أي من الناس المتقين، فهم لا يختلفون في الحق بل يتوحدون على دين واحد بهداية الله لهم، كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والسياق يرشد إلى أن المراد بالاختلاف ما به يكون بعضهم مطيعا مصلحا وبعضهم عاصيا مفسدا، لا مجرد الاختلاف في الفروع والمسائل. يعني السياق يدل على أن الاختلاف هنا اختلاف جذري، إيمان وكفر، إيمان ومعصية، طاعة ومعصية، صلاح وفساد. لا معناها الخلاف الذي يأتي بين العلماء، الخلاف في فروع المسائل لا في أصول الدين. أما أصول الدين فلا مجال للخلاف فيه، لا يأتينا أحد ويقول أنا أختلف معكم في إن الله، أنتم تقولون إن الله واحد وأنا أقول إنهم اثنين، وأنا أقر إن هذا الإله اللي أنتم تعبدوه إنه إله وإنه قادر وإنه كذا، وإن كل ما تقولوه فيه صحيح، لكن فيه إله ثاني معه اللي هو عزير ابن الله، أو يقول إن المسيح ابن الله، فهذا لا مجال لقبول الاختلاف فيه. أو يأتينا أحد ويقول أن أنا سأرى الله كذا، نقول له هذا لا مجال للاختلاف فيه. فأصول الدين لا مجال للاختلاف فيها، لكن الناس في فروع المسائل هذا يصلي ويضم، وهذا يصلي ويرسل، وهذا يصلي ويؤمن، وهذا يرى أن تقديم الصلاة جائز، وهذا يرى أن الجمع جائز، وهذا يرى أن يعني هذه مسائل فرعية لا مؤاخذة فيها. فالمسائل هي مفتوحة، وهذا مراد الله سبحانه وتعالى. أما في أصول الدين فمراد الله واحد والحج ما في مجال للاجتهاد فيه. أما قالوا ما في فروع الدين، نعم أما في فروع الدين فالمراد ما توصل، ولذلك قالوا العلماء كل مجتهد مصيب. قالوا فإن مراد الله سبحانه وتعالى هذا كله مراد الله، هذا اللي صلى كذا وهذا اللي صلى كذا وهذا اللي مسح رأسه ثلاث مرات وهذا اللي بالله مسح مرة وهذا اللي، هذه كلها مسائل يعني كلها تدخل في مراد الله سبحانه وتعالى. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولذلك خلقهم، أي إشارة إلى الاختلاف بين المحقين والمبطلين، لأن خلقهم وأعطاهم الحرية الاختيار. وتمت كلمة ربك معناها أي حق، أنها حقت أي أنها حق وصواب. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني كل من عصى وخالف فهو في النار. نعم ولأملأن جهنم حقت أي هذا حكم الله، أن الله سبحانه وتعالى أوجد حكم أن من خالف وعصى فإن مصيره إلى النار. ولذلك حقت كلمة الله أي حق حكم الله سبحانه وتعالى. نعم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كل من الجنة والإنس كان كافر أو عاصي أو مخالف فهو في نار جهنم، لأن حكم من الله سبحانه وتعالى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نطمئن قلبك على ما أوحي إليك وما كلفته، حتى لا يكون قلقا مضطربا مع كثرة المخالفين لك وقوة الخلاف بينك وبينهم المؤدي إلى القتال. وجاءتك في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فهم الذين ينتفعون بها. إذن هذا القصص كله الذي نقص عليه في القرآن لنثبت به فؤادك حتى ترتاح ويبتعد عنك القلق والخوف والاحتمالات، ربما مع خلاص لأن الأكثر مخالف لك. لا احنا وضحنا لك أن الأنبياء اللي قبلك كلهم بعضهم ما آمن لهم أحد، جلس نعم جلسوا يدعوا قومهم سنين وسنين ولم يستمع لهم أحد. فلا تخشى من هذه الكثرة ومن هذا الخلاف ومن هذا، فإنك على الحق. فهذا تطمين لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، إما على ما أنتم عليه من التمكن والقوة، وإما على اتئادكم غير معجلين، أي نترككم وشانكم ونحيلكم إلى حكم الله فيكم. إنا عاملون على ما نحن عليه، وانتظروا الجزاء من ربكم، إنا منتظرون لجزائه لكم العاجل، أو منتظرون لجزائه لنا على أعمالنا، وستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، كل يعمل على ما هو عليه. نعم وانتظروا، وكذلك انتظروا، انتظروا العقوبة ونحن ننتظر الجنة. إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فارجع أمرك وأمر قومك إليه وإلى تدبيره لشانك وشانهم وإلى جزائه وحكمه بينكم، فاعبده وتوكل عليه، فامضي على ما أمرت به اعتمادا على حفظه وعونه لك وتدبيره لشأنك، وما ربك بغافل عما تعملون، أنت ومن معك ومن عاداك وكذبك. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إذا الإنسان وصل إلى قناعة إن كل الأمر يرجع إلى الله كان لديه الإطمئنان، كما كان للرسول الله صلى الله عليه وعلى الإطمئنان بقصص الأنبياء، فكذلك من علم وعرف وتيقن أن المصير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تيقن أن هناك عدل وأن هناك حكم، أما بالجنة أو النار وفيه اطمئنان للإنسان أننا كلنا نرجع إلى الله، الظالم والمظلوم، القاتل والمقتول، السارق والمسروق، الضارب والمضروب، كل الجميع كله يرجع إلى الله، وعند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم وتجتمع ويكون الحكم لله سبحانه وتعالى. فهذا يؤدي إلى تقوية الإيمان وإلى أن الإنسان يكون لديه يعني طمأنينة وقناعة وقوة، لأن المصير إلى الله سبحانه وتعالى، للقوي والضعيف كلهم سيصيرون إلى هذا المكان. فاعبده وتوكل عليه، ارجع إليه واعترف بعبوديتك له لأنك أنت في حاجة إليه، فاعبده العبادة. فإذا صحت العبادة وكانت العبادة صحيحة صح التوكل. لا يمكن أن يأتي واحد عاصي ويقول أنا متوكل على الله. نعم أنا عند ظن عبدي بي، يعني الظن، ولكن لا يمكن أن يظن يعني الإنسان المسيء أن يظن خيرا. يأتي إنسان الآن ويكون فيه السلطان أو كذا وقد أساء إليه وقام بثورة وقام بسب وقام بكذا وقام بكذا وقالوا الملك فلان يدعوك، لن يأتي إليه، عنده داري إيش هو مقدم، ما عاد عنده أنه عنده يعني ظن حسن أنه أبدا، لما مع الهرب. ولذلك هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، لا بد من عبادة صحيحة حتى يصح التوكل عليه، تكون على ثقة من الله سبحانه وتعالى. وما ربك بغافل عما تعملون، هذا يعني زيادة في التأكيد. نعم زيادة في التأكيد أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن شيء، لا في الحسنات ولا في السيئات، كلها موجودة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا، وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشفي امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.